بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الثاني من الحزب 28 ابتداء من قوله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، إلى قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. في بداية هذا الربع يقرر كتاب الله حقيقة واقعية بالمشاهدة والعيان لا سبيل إلى إنكارها من أي إنسان، ألا وهي تفاوت الأرزاق فيما بين الناس، فهناك الموسر والمعسر، وهناك الغني والفقير. وهذا التفاوت الحاصل في الأرزاق لا يخص الأرزاق المادية وحدها، بل يشملها ويشمل الأرزاق المعنوية نفسها، فالمواهب العقلية والاستعدادات الفطرية هي أيضا تتفاوت من شخص إلى آخر، وتتفاوت حتى فيما بين أعضاء الأسرة الواحدة، فيما بين الوالد والولد، وفيما بين الإخوة الأشقاء. وإذا كنا لا ندرك السر في تفضيل بعض الناس على البعض الآخر لحكمة خفيت عنا في ذلك، فإننا نستطيع أن نتبين أسباب هذا التفاضل وأن نعلله بالنسبة لكثير من الحالات الأخرى التي يكون اختلاف المواهب والاستعدادات فيها من أهم العوامل الظاهرة المؤدية إلى التفاضل في الأرزاق، ولا سيما الأرزاق المادية. والمساواة التي يهدف إليها الإسلام هي عبارة عن المساواة بين الناس في سد حاجياتهم الحيوية، حتى لا يسقط أحد منهم ضحية العوز والحاجة. أما المساواة في الرزق الذي يكتسبه كل إنسان، بمعنى أن يكسب جميع الناس كسبا واحدا وبمقدار متماثل لا يزيد ولا ينقص بالنسبة لأي فرد، هذه المساواة هي مجرد حلم من الأحلام لا تقره طبيعة الأشياء ولا يقره الإسلام. وعلى فرض أننا ساوينا في العطاء والكسب بين شخصين أو أكثر، فإن أحدهما لا يلبث أن يتصرف بمحض إرادته في رزقه تصرفا سليما فيوفر ويدخر، بينما الآخر يتصرف بمحض إرادته في رزقه تصرفا سقيما فيسرف ويبذر، وبذلك تعود كفة أحدهما إلى الرجحان على كفة الآخر، ويعود التفاوت بينهما ثانية إلى ما كان عليه أولا. وإلى هذه الحقيقة الواقعية يشير قوله تعالى هنا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت إيمانهم فهم فيه سواء؟ وهكذا قررت هذه الآية الكريمة وأكدت انتفاء المساواة في الرزق بشكل واضح وصريح. ونفس هذا التفاوت القائم في الأرزاق موجود حتى في أعمار الناس وآجالهم وما يصاحب ذلك من أعراض الشيخوخة والهرم. ففي نهاية الربع الماضي وقبل الحديث عن التفاوت في الأرزاق في بداية هذا الربع، سبق قول الله تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. فهذه الآية تشير إلى واقع محسوس: أفراد يطول عمرهم حتى يدركهم الهرم، وآخرون يموتون في شرخ الشباب وأفراد رغما عن طول عمرهم وهرمهم يتمتعون بملكاتهم الذهنية إلى آخر رمق، وآخرون يردون إلى أرذل العمر فيفقدون جميع ملكاتهم أو أكثرها قبل حلول الأجل بزمن طويل. وكما أنه لا سبيل إلى المساواة بين الناس في أعمارهم وآجالهم، فإنه لا سبيل إلى المساواة بينهم في أرزاقهم ومواهبهم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أفبنعمة الله يجحدون. وفي هذا السياق ندد كتاب الله بسخافة المشركين وعباد الأصنام والأوثان، فإنهم بدلا من أن يعبدوا خالقهم ورازقهم ويفردوه بالعبادة والطاعة دون سواه، يتوجهون إلى من لا يملك لهم رزقا ولا يستطيع لهم ضر ولا نفع. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. والمراد بالعبد هنا الصنم الوثن الذي يعبده المشرك. وقد أطلق كتاب الله على الأصنام كلمة عباد في آية أخرى، إذ قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. قال مجاهد: هذا المثل، أي ضرب الله مثلا عبدا مملوكا إلى آخر الآية، مضروب للوثن وللحق سبحانه وتعالى، فهل يستوي هذا وهذا؟ ولما كان الفرق بينهما ظاهرا بينا لا يجهله إلا غبي، جاء التعقيب على ذلك بقوله تعالى: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى هنا: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذا نهي من الله لعباده أن يتقولوا عليه ويضربوا له الأمثال من عند أنفسهم ومن وحي خيالهم، إذ ليس لله في الحقيقة مثال مهما كان تصور الخيال، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفؤا أحد. نعم، إذا وجدنا في كتاب الله مثلا مضروبا من ذات العلية وقفنا عند حده ولم نتجاوزه إلى غيره، كما أن الأسماء الواردة في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله الكريم. وقوله تعالى: ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، تنبيه إلى أن الرزق الحسن عند الله هو الذي يؤدي العبد حقه دون من ولا أذى، فينفقه في سبل الخير ووجوه البر الظاهر منها والخفي، معتمدا على وعد الله تعالى له في آية أخرى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما عدا ذلك وإن كان رزقا إلا أنه رزق سيء، إذ لا نفع من ورائه للغير ولا أثر له في إشاعة البر والخير. ونظرا لكون الإسلام يدعو إلى العمل الإيجابي والمساهمة الفعلية في إصلاح المجتمع، فإن كتاب الله يستنكر موقف الشخص الكسول العاجز المتكل على غيره الذي لا ينفع نفسه ولا غيره، وينوه في نفس الوقت بموقف الشخص الشجاع الصريح الذي ينهى عن الظلم ويأمر بالعدل، والذي يعطي المثل من نفسه لبقية الناس في الهداية وحسن السلوك. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى هنا: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، وهذه كناية عن عجزه وسلبيته. أبكم لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، أي عبء ثقيل على غيره، أينما يوجهه لا ياتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وعرض كتاب الله نماذج متنوعة توقظ الإنسان الغافل وتلفت نظره إلى علم الله المحيط بكل شيء وقدرته الواسعة وحكمته الباهرة وإبداعه الفريد في الأنفس والآفاق مما لا مثيل له ولا نظير. فقال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم خص كتاب الله بالذكر والامتنان نعمة الأسرة التي يطمح إليها كل إنسان عاقل، حتى إنه ليكافح في سبيل الاستمتاع بها والحصول عليها بجميع الوسائل. فقال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من طيبات. فامتن سبحانه على الرجال بأن جعل زوجاتهم بشرا من جنسهم، فخلق الذكر والأنثى من نفس واحدة، إن اختلفا في وظائفهما العملية والاجتماعية فإنهما لا يختلفان في خصائصهما الجنسية والإنسانية. والحكمة الإلهية في ذلك أن يعاشر الرجل امرأة من جنسه، وأن تعاشر المرأة رجلا من جنسها، تتجاوب معه فتحس نفس الإحساس وتشعر بنفس الشعور وتتكلم نفس اللغة. ثم امتن سبحانه على الآباء والأمهات بما يرزقهم من البنين والحفدة، إذ الذرية الصالحة هي أطيب الثمرات لشجرة الزواج المباركة، وهي إحدى أعمال الإنسان التي لا تنقطع بعد الموت. ونبه كتاب الله إلى أن الوظيفة الأساسية التي يرمي إليها الإسلام من تأسيس البيوت لإقامة الأسر والعائلات هي الحصول على نوع خاص من الحياة يتميز عن كل ما عداه بالسكينة والطمانينة والهدوء وراحة البال. ولن يؤدي البيت هذه الوظيفة الحيوية إلا إذا كان مستوفيا لشرائط الراحة والاستجمام مادي وروحيا، وإلا إذا كان أعضاؤه المتساكنون فيه على غاية من الوئام والانسجام وفي مأمن من عوامل الشقاق والخصام. وإلى هذا المعنى الدقيق الرقيق يشير قوله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. ويزيد هذا المعنى توضيحا وتحليلا قوله تعالى في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي سياق امتنان الله على عباده بما آتاهم من أسر وبيوت وبنين وحفدة، عرض كتاب الله جملة من النعم التي هي شرط أساسي لحياة الأسرة وسعادة البيت، مما يتوقف عليه كل إنسان إنسان في الحر والقر، في الظعن والإقامة، في السلم والحرب. فقال تعالى: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، أي ظلالا تقيكم من حر الشمس، وجعل لكم من الجبال أكنانا، أي حصونا تأوون إليها وتعتصمون بها، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، أي كساكم من عري بملابس وأغطية تدفع عنكم الحر والقر، وسرابيل تقيكم بأسكم، أي دروع الحرب والجهاد التي يحتاج إليها في ساحات المعارك وما ناسبها من عدة وعتاد. ثم عقب كتاب الله على ذلك كله قائلا: كذلك يتم نعمته عليكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، لعلكم تسلمون، بمعنى أن من فكر في مجموع هذه النعم الإلهية وقدرها حق قدرها وتأمل في كرم المنعم بها وفضله، واستحضر أمام ذهنه ما ينشأ عن فقدها أو اختلالها أو الحرمان منها من اختلال في حياة الإنسان ونزول إلى الدرك الأسفل من دركات الحيوان، لا يسعه إلا الاعتراف بجميل مولاه والإذعان والإيمان. لكن المعاندين والجاحدين مصرون على عنادهم وجحودهم رغما عن تمتعهم بنعم الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. وتناول القسم الأخير من هذا الربع بالوصف والتحليل حالة المشركين والكافرين عندما يضع الله الموازين القسط ليوم القيامة، وما يكونون عليه من وجوم ودهشة وارتباك لهول المفاجأة، وما يرددونه من اعتراف وإقرار، وما يحاولونه من تراجع واعتذار. فقال تعالى: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاء الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أي فكذبهم شركاؤهم بأنفسهم، وألقوا إلى الله يومئذ سلم، أي واستسلم الذين أشركوا يومئذ لله مذعنين خاشعين، لكن بعد فوات الوقت، وضل عنهم ما كانوا يفترون.